كذلك مكنا ليوسف في الأرض وقال الذي فريق من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وظلت

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلنا إن كان قميصه قد من دبر فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر وهو من الصادقين فكذب وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد يوسف أقرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة شغفها حب